وارزقنا نعمة الإسلام من وجهك الكريم إنك على كل شيء قدير. عن أبي عبد الله النعمان بن يسير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالواعي يرعى حول الأمى حنكك أن يبتعدوا، ألا وإن لكل من الهمم، ألا وإن همم الله سبحانه، ألا وإنكم جسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وإنكم. رواه البخاري ومسلم. وصلنا في تفسيرنا لهذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولعلنا لم نذكر هذه الفقرة تفسيرا كافيا، وإن كنا قد بدأنا تفسيرها في الأسبوع الفائت. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تصريح، لأن الشبهات ليست من نوع الحرام. الشبهات بالنسبة لمن لم يتبين له أنها محرم من المجتهدين والعلماء اسمها شبهات ولا تسمى محرما. والدليل على ذلك أن الرسول يفرق بينهما فيقول: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا أكبر دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يجتهد في أمر من الأمور هل هو محرم أو ليس بمحرم، فاستغلقت عليه الأدلة وتشابهت عليه الأسباب، أو اختلط موجبات الحرمة بموجبات الإباحة وبقي حائرا، هذه المسألة تصبح من قبيل المجتهدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحدث لنا أن نتجنب حتى هذه الكلمة، ذلك لأن الإنسان إذا اعتاد أن يتساهل في الشبهات وأن لا يرى لها مانعة وأن لا يرى موجبا للابتعاد عنها، فإن استخفافه بها يورثه استخفافا بالمحرمات عنها. ولذلك فهو بعد فترة من الزمن يتجرأ فيدخل في ساحة المحرمات. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهذه فقرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق الأثر الوارد، سواء كان حديثا أو لم يكن حديثا، فهو على كل ليس بحديثا. الأثر الوارد: المعاصي بريئة. هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد صدق هذا المعنى، أي أن استخفافك بأمر من الأمور يدفك إلى ما هو أفضل، فاستخفافك بالشبهات يدفك في المعاصي، ثم إن استخفافك بالمعاصي يدفك أخيرا بالشبهات. ولو أن الأمر وقف وضمننا أنه يقف عند حدود المحرمات فقط لكان الحكم يسيرا ولكانت المشكلة بسيطة، لكن الخطورة كل الخطورة في أن يكون الحرام بريدا لك إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. من أجل هذا نتوافى دائما أن نبلع عن المحرمات، ونتوافى دائما أن نحفظ أعضاءنا، أعيننا، آذاننا، أيدينا، أرجلنا من ارتكاب ما حرم الله عز وجل، لا بسبب المحرم ذاته، لا، لو أن الأمر وقف عند المحرمات ذاتها لا تذكرنا في جنبها قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أو لتذكرنا الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن الخطورة كل الخطورة في أن المحرمات تصبح تحت أقدام الإنسان منزلقات تدسه أخيرا إلى الكفر. والإنسان قد يتساءل كيف؟ الكفر والإيمان مكانهما العقل، المعاصي مكانها الأعضاء، فسبيل المعاصي غير سبيل الكفر. فممكن أن يتصور الإنسان أنه قد يتقلب في المعاصي ويرتكب المحرمات ألوانا وهو خلال كل ذلك محتفظ باعتقاده، محتفظ بإيمانه بالله عز وجل. هكذا قد يتصور الإنسان، ولكن بيان ربنا جل جلاله أجاب على هذا الوقت، وذلك في قوله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أي إن المعاصي التي كانوا يقترفونها مرة تلو مرة وكانوا يعكسون عليها ويظلمون عليها، هذه المعاصي صفدت قلوبهم وصفحت وجعلت عليها ما يبدو طبقة من الصدق إن صح التسجيل. والقلب هو مكان الإيمان، القلب هو مكان الاعتقاد، فعندما تؤثر المعاصي على القلب هذا التأثير، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن جذور العقيدة تضعف ثم تضعف ثم تبذل، كما تبذل الشجرة قطعت عنها رواسب الماء. الشجرة طالما كنت ترعاها وتعنى بجذورها وتغذيها بالماء فهي بقوة ونضج ونضرة، ولكنك إذا ما قطعت عنها العناية والرعاية والماء تبذل الشجرة ثم تزداد ذبولا ثم كيبا ثم تصبح هشيما كما قال الله عز وجل. قصة الإيمان في العقل أو في القلب كقصة شجرة في التراب. الإيمان لا يغذيه إلا الطاعة التي تتقرب بها إلى الله عز وجل، من ذكر، من صلاة، من تلاوة قرآن، من صيام، من صدقة، من حج، جميع أعمال الطاعات. هذه الطاعات تغذي شجرة اليقين بالله عز وجل. فالطاعات بالنسبة للإيمان أشبه ما يكون بالماء بالنسبة للشجرة. فإن أنت استبدلت بالطاعات المعاصي فكأنك استبدلت بالماء القرار المفيد للزرع والشجرة، استبدلت به ماء مالا، استبدلت به شيئا يخرج جذور الشجرة. ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذه الشجرة دائما مع الزمن. كذلك العقيدة، إن قطعت عنها روافد الطاعات وإن فتحت إليها سبيل المعاصي سلطت عليها من عينين المعاصي بالنظر، وسلطت على العقيدة من أذنين المعاصي بالسمع، وسلطت عليه من يدي ورجلي المعاصي والاستراح. إن فعلت ذلك ساق الامر على العقيده وذبلت ثم ذبلت ثم يذبلت. انت مع هذا التناقض وتقول انني اشعر انني اعطي والعياذ بالله سنوات طويله، ومع ذلك فعندما اسال نفسي عن ايمان بالله اجدني مؤمنا، وعندما اتخيل هل انا مؤمن بان القران كلام الله اجدني مؤمنا. اصبح الكلام مو صحيح ان المعاصي تقتل الايمان او تميت العقيده في القلب. ما الجواب على ذلك؟ هذا وهم يا اخ، واياك ان تقف عند هذا الوهم الفتار المبطل. ليست العبره في معرفه الايمان ترى هل هو لا يزال حيا بين جوانحه او انه قد مات، ليست العبره في هذه الحاله، العبره عند سكره الموت. اذا مات حانت سكره الموت واشتد الكرب عليه وتقيس من عذاب الموت الواصل وألمه الشديد الذي شبهه بيان الهي بالسكر التي توجد العقل نهائيا، عند ذلك اسأل نفسك عن مصير هذا الإيمان. عند ذلك يتبين الكرة هل هذا الإيمان لا يزال قويا لا يزال ثابتا في القلب، أم إن هذه الآلام تطيره وتجعلك بحيث لا تتذكره إطلاقا. عند ذلك والشيء الثالث الذي لا شك فيه بناء على قواعد هشتك وبناء على تجارب الزمن وبناء على إخبارات الله قبل كل ذلك، أن الإنسان إذا ما أطبق عليه عذاب الموت فإن جميع أفكاره السطحية تتطاير من عقله، جميع أفكاره وآماله وآلامه السطحية كلها تزول ولا يبقى ثابتا في كيانه إلا ما كان شديد الصلة بنفسه، شديد التعلق بكيانه بحيث أصبحت له جذورا ممتدة في عقله الباطن. فانظر في تلك الساعة عندما تحين كثرة الموت، ما هي الأفكار التي كنت تعانقها أثناء الحياة معانقة شديدة؟ ما هي القضايا التي كنت تحبها حبا عنيفا بحيث دخل حبها في سويداء قلبك وتسللت جذور هذه القضايا إلى عقلك الباطن؟ هذه الأشياء هي التي تبقى عند كثرة الموت. فإن كانت هذه الأشياء هي إيمانك بالله، هي مخافتك من الله، هي حبك لرسول الله، هي تمسكك بكتاب الله، فاهنأ واستبشر أن إيمانك هذا سيظل ثابتا في القول، لا تزعزعه آلام الموت وتسهله أبدا. أما إن كان هذا الشيء الذي تعلقت أحاديثك به واستقر جذوره في قلبك وعقلك الباطن، دنياك، تجارتك، أحباؤه، أصدقائه، زوجته، تجارته، بنوده، فاعلم أن هذا هو الذي يحصل. أما الإيمان السطحي بالله عز وجل وكلمة لا إله إلا الله، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه التي كان مكانها الفم فقط، فاعلم ان هذا كله يتطاير ولا يبقى له مكان في عقلك ابدا. وفي هذه الحاله يموت الانسان وهو يهتف لله، يموت الانسان وهو يهتف بالشيء الذي كان يهتفه. اذا كانت هذه هي العقيده فكيف السبيل الى ان تمكن وتقوي جذور يقينك لله وجذور مخافتك من الله وجذور ايمانك بكتاب الله وانتظارك لليوم الاخر؟ كيف السبيل الى ذلك بحيث لا تستطيع كثره الموت ان تثير هذا الايمان؟ السبيل الى هذا ان تغذي ايمانك بالله بنياه الطاعه، وان من المعاصي والمحرمات وأن تبعد نفسك قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة حتى من الشبهات، حتى لا تجدك الشبهات في المحرمات فلا تجدك المحرمات في الإمام الغزالي وهو يحدثنا عن هذا المعنى يضرب لنا مثلا قريبا وعظيما جدا في هذا الباب. يقول: أرأيت إلى الرجل يصاب الأمة وترتفع حرارته إلى الدرجة التي يفقد فيها وعيه، انظر إليه واقرب إلى جانبه ثم استمع إلى حديثه، لماذا يتحدث؟ لا يجوز في تلك الحالة، يعني يتكلم دون وعي، ولكن عقله الباطن هو الذي يدفعه إلى ما يتكلم. انظر لماذا يتكلم، أحب الأشياء إليه هو الذي يقضي على لسانه في تلك الحالة. فإذا كان الرجل تاجرا ممن أخذ عقله بالصدق في الأسواق والبيع والشراء وما إلى ذلك، تجده يتكلم عن تجارته، دفاتره، فلان له عليه ديون، فلان أخذ ماله، فلان أعطاه، حميد كرر مرر من هذا الكلام لكن الحديث في تجارة. وإذا كان هذا الإنسان قد انصرف قلبه إلى حديث له ملك عليه مجامع قلبه، فانظر إليه تجده يهتف ويبحث عنه ويسأل عنه. أما إذا رأيت هذا الإنسان ممن تعلقت قلوبهم بالمساجد وممن دائما يبذل قلبه في مخافة الله وممن يحيا قلبه بذكر الله عز وجل دائما في الليالي والأيام والأوقات والذكور، فانظر إليه في تلك الساعة عندما تأكله الأمة أخذها الذي في هذه الحالة، تجده ناجح ولكن لماذا؟ بسم الله. تجده يتكلم بآيات القرآن، تجده يسبح يستغفر دون وعيه، لأن عقله الباطن هو الذي يدفعه إلى الكلام. تلك سورة مصغرة جدا جدا عن الحالة الكبرى عن كثرة الموت. عندما تحس بالإنسان ما يحدث هنا يحدث هناك، فلا تقل أنا صحيح أرتكب المعاصي لكن أنا مؤمن، الدليل على أن المؤمن أم حفظ أم لا يحلوه، الدليل على أن المؤمن من دعا سأل السؤال كلامه أقول كلامه، وأنت لا تلتفت إلى ما حشي به قلبك من محبة الدنيا وأهوائها وشهواتها وما فيها، فأنت إذا نمت تنام على ذكراه، وإذا استيقظ تستيقظ على السؤال عنه، وإذا كنت في الطريق تغيظك بعينك وتملك إلى هذه القوى. ترى أين مكان الإيمان بالله أمام هذا الحشد الهائل الذي قد استحل قلبك كله؟ وأنت في حال الصحو وفي حال القوة تظن أن لإيمانك بالله مكانة في هذه، ولكنك عندما تجد نفسك قد أصبحت على تفسير القبر سوف تتفقد إيمانك فلا تجد. تلك هي المخاطر الجديدة التي تدفعنا إلى أن نتواصى بالإقلاع عن المحرمات وبالإقلاع عن المعاصي وبالإقبال على الطاعات، وإلا فإن الطاعة بحد ذاتها ربما يغنيك تعالى رحمة الله عز وجل، وإذا ظننت لنفسك أن تموت على الإيمان فما أيسر أن يرحمك الله بالإيمان وأن يجعل الله سبحانه وتعالى لك شفيعا من نفسك بالله عز وجل. ولكن ضمانة الإيمان بالله الحكم الذي تحفظ إيمانك فيه، وما هو الحصن؟ الطاعة والابتعاد عن المعاصي. هذا هو إذا الدليل على الحقيقة التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي ومن وقع في الحرام ربما وقع فيه. طبعا المقصود بالوقوع هنا هو الرواحل يعني اللي يتعود. اللي يتعود دائما يجب ان يتعود ويستهل بالتفكير فيها ويستهلها ويستخفها. هذا لا بد ان تزده الشبهات في المحرمات. كذلك الذي يستخف المحرمات لا بد ان ينتقل من المحرمات اخيرا الى الكفر بالله عز وجل. هذه الفقرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم منبع أيضا لقاعدة فقهية عظيمة جدا اسمها سد الذرائع. في قاعدة فقهية يعبر عنها عند الفقهاء بكلمة سد الذرائع. سد الذرائع هذا مبدأ وقانون فقهي عظيم يأخذ به جميع الفقهاء جميع الأئمة الأربعة، ولكن الإمام مالك يزداد أحداً ويزداد ثقة وتشدداً فيه. أما القاسم المشترك في الأخذ بسد الذرائع فالكل يأخذ. ما معنى سد الذرائع؟ مبدأ سد الذرائع يعني أننا إذا وجدنا في طريقنا عملاً مباحاً لم يحرمه الله عز وجل ولم ينهى، ولكننا فكرنا فرأينا أن اقتحامنا على هذا المباح سوف يوجه بنا إلى محرم، يعني لا خط فوجدت أن فعلك لهذا المباح ربما حملك أخيرا على محرم من المحرمات. إلى سهرة عند أصدقائي موضوع السهرة غير مباح، جلس الناس يجد من المحرمات غير من الساعة الخامسة، لكنه على يقين أو يظن ظنا راجحا أنه خلال سهرة إلى هذا الوقت المتأخر من الليل ثم وضع رأسه لينام فإنه قطعا أو غالبا لن يستيقظ لصلاة المغرب. وهكذا نلاحظ أن عمل المباح يرى الإنسان أنه قطعا أو على الأرجح سوف يحمله على شيء محرم. ما حكم هذا السهر عند الإنسان؟ العلماء يقولون إذا تغلب عندي ترجح أو استيقظ أن هذا المباح سوف يدخلني في محرم فإن المباح يتحول عندئذ ويصبح محرم، أي أن السهر في حق هذا الإنسان يصبح محرم. رجل جاء بإنب له من كرم إلى السوق، وجاء رجل ليشتري منه هذا الإنب كله. نظر الرجل إلى الشاري فتحقق من كرمته إنسان تاجر وتأكد أو غلب على ظنه أن هذا الإنسان سوف يأخذ هذا العنب ويعتبره خمرا. الواقع بين قسم التجارة المباحة أباحها الله عز وجل، ولكن هذا عمل مباح يتسبب عنه شيء محرم. إذا هذا الأمر المباح ذريعة إلى شيء محرم. ما حكم بيع العنب لمعتصمه خمرا محرم؟ لكن لو لم يترجح لديك هذا الظن او لم يغلب على ظنك او لم تتاكد، رجل من عامه الناس اذا اشترى من لديهم صاروا ما يصلي صاروا ما عملوا قدر يشتري الانبار، في احتمال بده يتصرف خمرا وفي احتمال بده يغلب، الاحتمالين سواء. ما في شيء أقوى من ذلك. في هذه الحالة لا نحرم بيع العنب، ذلك لأن هذا الاحتمال شك له فلا يحملنا على تحويل مصيره. لكن كيف يكون حرام؟ لما نتأكد أن هذا الإنسان اللي عم يشتري الخمر عم يشتري عنب بائع خمر تاجر في هذه البضاعة إلى 180 سوف يجعل من هذا العنب خمرا. هذا يسمى سد الذرائع، يعني سد الطرق إلى المحرمات، أي أن حكم المباح حكم ما يؤدي إليه هذا الآن نسأل أنفسنا ترى ما الدليل على هذا الحكم الشرعي؟ ما الدليل على هذه القاعدة الواسعة المطيرة؟ نسأل الأئمة الأربعة من جدوا عليه؟ ما قلت بالمباح حكم ما أدى إليه؟ جاء علماء الشريعة الإسلامية بهذه القاعدة اعتمادا على الكثير منها هذه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الرجل الذي يرتكب امرا هو في حد ذاته مباح او قد يكون مجنون، الواقع ان هذا العمل المجنون يتسبب عنه الوقوع في المحرم. المجنون شو صار على حكمه؟ صار حكم المحرم. هذا دليل. دليل ثاني قول الله عز وجل في كتاب المبين: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عز وجل. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله الكافرين الذين يعبدون غير الله عز وجل. لكن يقولون كلام كذاب. اذا ما علمتم او ظننتم ان هذا سيحملهم بالمقابل على ان يسبوا الله عز وجل، اذا انتم لا تسبوا الكلام اللي هو بالاصل ما سمعنا منه خوفا من ان يحملهم على ان يسبوا الله عز وجل. اذا وربنا جل جلاله امرنا ان ناخذ بعين الاعتبار نتائج الاعمال. قد يكون عمل لازم ما يعمله لكن نتائجه محرمه. ولذلك ماذا يقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. انظروا لم يقل لا تقتربوا الزنا، لم يقل لا تكتبوا الزنا. بدلا من ان يقول لا تقتربوا الزنا لا تقاتلوا الزنا يقول لنا لا تقربوا. ما الفصل بين الشعبين؟ لا تقربوا الزنا دخلت في هذه الكلمه كل الوسائل والذرائع التي تمكن للانسان ارتكاب البعض. فدخلت في ذلك النظر، دخلت في ذلك الخلو، دخلت في ذلك الحديث الذي لا ضرورة له بين رجل وامرأة، دخل في ذلك الاختلاط الذي لا موجب له والذي لا يحد بضوابط الشريعة الإسلامية. كثير من المتفلسفين يقول لها إذا طلعت فيها كلام، إذا طلعت فيها كلام فهي تشوف الفقر. كثيرون يقولون هذا الكلام، ولكن هؤلاء لا يحملون في نفوسهم قلوبا تعي معنى القوانين وتعي معنى القواعد سواء كانت شرعية او غير شرعية. والا فلما هو القانون يدركون هذا المعنى الذي اقوله لكم؟ لا، ما اتيت ولا كتب شيء محرم لو وقف الامر عند هذا الحد. لو سمعنا ان جيوش الموظفين والموظفات المشتركين والمشتركات بعضهم ببعض لو ظننا ان الامر يقف عند هذا الحد لما حرم الله عز وجل ولما جعل في هذا الامر شيئا منهيا عنه. ولكن الله الذي خلق النفوس وخلق الطبائع هو اعلم بما تستهوي هذه الطبائع، وهو اعلم باصحاب هذه الطبائع متى يفقدون وعيهم ومتى يفقدون ارادتهم ومتى لا تستطيع الشرائع ان تصرف صدرهم بالكوابيس والقوابيس. يعلم هذا. من اجل هذا نهانا الله عز وجل ان نسير في المنزلق ولم ينهنا عن ان نقع في اسفل الوادي. كلام عبث انك تقول له هذا ما نسير في الوادي المنزلق مالي، بس المهم ان الناس تدخل تقال الى فلكان الانسان، لانه عندما يضع راسه في هذا يضع قدمه في هذا المنزلق ماذا يحصل؟ يحصل باذن الله ان يتكفف راسه على اقصى صوره ليصل الى اسفل الوادي وقد انتقع عنقه، اليس كذلك؟ هذا هو معنى ان ينهانا الله عز وجل عن النظر، ان ينهانا الله عز وجل عن الصغار، ان ينهانا الله عز وجل عن الحلوى. ذلك لان هذه الامور كلها هي المنزلقات التي اذا وقعنا فيها فقدنا إرادتنا وفقدنا عزيمتنا وفقدنا القدرة على الخوف من قول الله عز وجل لا تقربوا الماء ولا تقربوا الماء خلاص فهو ما في ذلك. هذه هي حكم نهي الله عز وجل عن كثير من القضايا حسب ما تكون بحاشية المعاصي حول المعاصي، لأنه مثلا اقتحم هذه الحاشية صار المعاصي بكثير ذنوب، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن يبتعد الإنسان عن المنطقة الجاذبة إلى هذه المعاصي فمبعدة. من أجل هذا نهى الله عن النظر ونهى الله عن الخلوة، ونحن نجد مصداق هذا. فلا هذا الإنسان الذي يتفلسف ويقول ربنا أن أشوف كذا، فل هو إن كان هو يقترب مثل هذا، فل هو يكون صادقا في الجواب، فهو يضمن لنفسه السلامة دائما. ألم يجد أن هذه المقدمات قد زجته بدون إرادة منه إلى المحرمات؟ إن كان موقفا سوف يصفر رأسه ويعترف، لكن إذا كان كذاب وإذا كان لا يملك حرية القول وحرية الرأي عن دليل حقيقي فإنه يكذب وإنه ينفذ الحقائق ويتلاعب بها، ذلك لأنه يملك. أما الإنسان الحر فهو يعلم أن هذه المقدمات مقدمات إلى نار في الدنيا والآخرة، ولذلك قال الله عز وجل عنها ولا تقرب ولا تقرب. هذه القاعدة قاعدة السد الذرائع أخذت من كتاب الله وأخذت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام بناء على ذلك أي الله علينا أحكام كثيرة جدا ما أدركوا عند المنصوص عليه الشريعة قاسوا عليكم ما دام الباري عز وجل يحرم علينا أشياء لأنها تنقل إلى محرمات المصلحة. إذا كل وعصر وجدنا أن في أشياء مباحة توصل جيدا من الناس إلى محرم، هالشيء هالمباح بحق بين هذا يطلع اسمه حرام. إذا بالنسبة للعمر ما يؤثر عليه بالنسبة للعمر نعم. يعني الكذب يقول انه كثير من الناس دائما مثل انه طيب الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انه قبل زوجته هو الكفار، وبعدين الكفار يقولون انه لم الانسان يقبل زوجته الكفار، شلون هذا هذا داخل في بال الذي يقول. عندما سئلت السيده عائشه رضي الله تعالى عن هذا قال وأيكم يملك جربه كما كان يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم جربه. المسألة مو مسألة قبل، لو ظننا أن الأمر يقف عند هذا الحد ما فيه، ولكن خوفا من أن تسري القبلة إلى شيء آخر ثم إلى شيء ثالث ثم إلى الجماع، وهو طبعا يبطر ويستوجب كفارة خطيرة وكبيرة جدا. من أجل هذا حرم الكافر هذا خوفا من أن يتذرع به الإنسان إلى المحرم. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يجب أن يركع لسان بلاد رافع، يجسد به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي ينصح به كالراعي. شأن الإنسان إذا وجد نفسه وجها لوجه أمام كل هذه نسبها مثل الراعي الذي وصل إلى منطقة محمية، عادة دائما الحكام والبنوك ويعني الدول كانوا رؤساء الحكومات دائما في أماكن معينة من الأرض تكون محمية. هذا المكان لا يجب أن تطلع فيه دهائم، لا يجب للإنسان أن يقض فيه، لا يجب للإنسان أن يستفتحه، اسمه حمى في اللغة العربية. فلما الراعي بده يوصل هيك لعند هالمنطقة هي، وما في زياد ولا في سوق، انشاء الاذى حصمت الاضرار تبعه بدها تدخل في هذا ويقع تحت طائله العذاب والعقاب لكل من وقع في داخل هذا السماء المحرم والذي حرمه رجل من عباد الله عز وجل. شان الشبهات كشان هذا السماء الحمى فقط، لسان الراعي يسأل عن الحمى دون الإنسان، لكن الإنسان من مسافة الأمان، من مسافة الأمان الإنسان بين السيارة والسيارة الأخرى، لكن الإنسان مسافة الأمان بين هذا الإنسان الراعي وبين ذلك الحمى، حتى يضمن أن أغنامه لن تضر، حتى يضمن أنه هو الراعي أيضا ويمشي حاله بالقرار. كذلك الشبهات عبارة عن مسافة أمان بين العبد وبين ما حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تحقق لنفسك وأن تضمن أن لا تقع في المحرمات فلا تقع في قوة، كما أن الراعي يبتعد مقدار معين من الأمتار عن الحمى حتى لا يقع فيه، كذلك الإنسان بالنسبة للجمعة. مثالا رائعا يجسد دين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي اقوله لكم، ثم يعمق لنا هذه الصورة تأكيدا فيقول: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. كل رئيس دولة لا بد أن يحمي منطقة في الأرض، ليس عمر كان حمى مكان من الأمكنة ونهى الناس عن أن ترفع بهائمهم، الحكام من قبل ومن بعد كذلك حكمة مصلحة طبعا من المصالح يفعلون ذلك. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، هل مكان لا ذكر، ألا وإن حمى الله حمى ملك الملوك حمى رب العالمين. فما هم محارم؟ فالمحارم أي الأشياء قائمة المعاصي التي حرمها الله عز وجل هي المكان أو المنطقة التي تعتبر حمى بالنظر لحكم الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لم يحجر علينا منطقة ولم يحجر علينا أرضا دون أرض، ولكن حمى الله التي احتجره عنا هي عبارة عن المعاصي، قائمة المعاصي. ما هي؟ قتل النفس التي يقتلها الإنسان بغير حق، أخذ أموال الآخرين بالباطل، ارتكاب الفاحشة، الهيمة، النميمة، الحسد، الضغينة، شرب الخمر الشاب، ما لف لفها وما قيس عليها. هذه القضايا التي تعلمونها قائمة المحرمات التي حرمها الله عز وجل هي حلول، ما في حلول ثانية لها عرف العدو. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يوضح لنا من خلال ذلك أن الله عز وجل ليست له حاجة في هذا السنة، لا بكل الغهائم حتى يسلطها على هذا السنة، وليست له غاية أو حاجة في هذا المكان حتى يبني فوقه دارا او يرفع فوقه سطورا، لا اطلاقا، ولكن الله عز وجل احتجر هذا المكان عنا لضرره ولسوء عاقبته بالنسبه له. فما حرم الله عز وجل على الانسان شيئا لمصلحه تعود الى الله عز وجل، والعياذ بالله. لو اننا تصورنا هذا فقد كفرنا، ولو أن الإنسان راوده الشك أن الله يستفيد من طاعة يطيعها العبد لله أو من ابتعاده عن معصية لكفر بالله حقا. إذا ما هي فائدة ابتعادنا عن المحرمات؟ فائدة ذلك أن نبعد أنفسنا عن مرجع الشقاء، وأن نبعد أنفسنا عن مضارع الهلاك. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالطاعات التي أمرنا الله بها لم نقم بها إلا لأنها تغيير الحياة السعيدة الرابعة جماعة وأفراد. وكما أن الطاعات ضمانة للحياة والابتعاد عن المعاصي أيضا ضمانة لهذه الحياة أيضا. ولا يمكن أن يلتقط إنسان شيئا واحدا تكتية واحدة حرمها الله عز وجل علينا اعتباطا، فلا بد إذا لقد أن يجد أن سر هذا التحريم عائد إلى مصلحة العبد نفسه. من علم ذلك علم وغاب ذلك عمن غاب عنه. ولكن ما من إنسان يبحث ويفكر إلا ويصل إلى هذه الحقيقة وتتراءى له رحمة الله الغامرة من وراء ما حرم علينا ومن وراء ما أباح وأوجب. ولا أجدني بحاجة إلى أن أضرب لكم أمثلة، فكلكم يعلم أن ما من محرم حرمه الله عز وجل علينا إلا وفيه سبب من أسباب الشقاء. الخمر حرمها الله عز وجل بما تعلمون من أضرارها في النفس والعقل والجسم. علم ذلك من علم وتكفر عن الاعتراف بما علم من تكفر. ما حرم الله عز وجل علينا الفواحش إلا لما فيها من سوء في النفس وفي المجتمع وفيما يتعلق بالأسرة وفي الشيطان. علم ذلك أيضا من علم وتكبر عن الاعتراف بهذا العلم من تكبر فيعفو لجاهل من جاهل، لأنه لا يوجد خمار من الناس الذين يسرحون ويمرحون في هذه الطرقات وهو لا يعلم مغبة هذه المواهب. أما إذا استكبر الإنسان عن معرفة الله، وأما إذا أراد الإنسان أن يزداد يقينا بالله ويزداد يقينا برحمة الله عندما حرم علينا هذه المحرمات فليرجع إلى الأطباء كما قلت مرارا وتكرارا. يرجع إلى أطباء هذه البلد المختصين بالأمراض الجلدية المنطقين إذا أرادوا أن ينطقوا بالحقيقة، واسألوهم عن نسبة الأمراض الدهرية والجنسية المختلفة في هذه البلدة التي كانت إلى ما قبل بضع سنوات كان يضرب المثل في هذه البلدة بالطهارة من هذه الأمراض. سألوهم عن نسبة هذه الأمراض عندنا يقول لكم وقد قال إن نسبة هذه الأمراض في هذه البلدة أعلى منها في أي بلدة من البلاد المحيطة بها. إذا نحن نعلم بكل بساطة ماذا يقول الله عز وجل لعباده، ولا تقربوا الفاحشة إنه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أي شاب من الشباب الذين أصيبوا بهذه المحنة، ولقد تلقيت رسائل من شباب يكتبون أسماءهم طبعا ويتساءلون عن السبيل، سبيل الخلاص من المحنة. اسأل هذا الشاب وقد وقع فيما وقع، من الذي كان يرحمه؟ شريعة الله هي التي كانت ترحمك ان تقول لك ولا تقربوا بنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، ام هؤلاء الاوغار الذين يدعون عن يمين الطرق ويسارها الى الفاحشة بلسان الحال او بإغراء او بأي وسيلة من الوسائل باسم انه ما ينبغي ان يكون هنالك كذب، ما ينبغي ان يكون هنالك بالعيش، ما ينبغي ان يكون هنالك كذا. من الذي رحم هذا الباب؟ ايهم من؟ شرعة الله هي التي رحمته ام هؤلاء الخداعون الفتاكون الذين حطموا مائدة الهلاك الى الشباب؟ من؟ وأين يعيش الكف؟ لا يمكن أن يعيش الكف في ظلال شريعة الله أبدا. شريعة الله عز وجل عندما أمرتنا بتطبيقها ظننت أن تمد لنا ظلالا وارفة يتفلع الشباب في ظلالها في اتهامه ظلال وارفة أمنا وطمأنينة وسعادة لا يمكن أن يذوق فيها الإنسان معنى الكف بفكر من الأشكال. الكف نحيا عندما يجد الشاب نفسه بين ماضيين بين طبقين رحى تطبقان عليه أجسام باديه مغريات واضحه تدعوه ها هنا وها هنا عن يمين فوق وعن يسارها الى ارتكاب الفاحشة، ثم يجد نفسه مع ذلك محظوما من ارتكابها بسبب ما يسمى في القوانين، بسبب ما يسمى في المحرمات، بسبب ما يسمى في الغيرة، لأن هذه بنت فلان أو زوجة فلان أو أخت فلان إلى آخره. ها هو يعد الكف. وعندما يجد هذا الشاب نفسه في سبيل من أن يصل إلى بطلته، فما هي إلا أيام وليال حتى يفاجأ ويلتفت إلى نفسه فيجد أن المرض قد طحنه طحنا، ويجد أن البلاء قد استحكم به أي استحكام، وأنه لم يستطيع أن يتخلص منه بفتح من الأمثال. إذن عندما نقول إن الله عز وجل جعل في ملكوته علم ومنع عباده من اقتحام هذا العلم، هل له في هذا العلم رغبة؟ هل له في هذا العلم رغبة؟ هل هو التحذير العدوائي على الناس لكي لا يفعلوا، لكي لا يصلوا إلى بغياتهم؟ لا، ولكن رب العالمين رحيم بعباده، رب العالمين يكره عباده كما تكره الأم طفلها في الكهف، رب العالمين حرم ما حرم وأمر بما أمر حفظا لهذا الإنسان من أن يقع في مصالح الهلاك وهو لا يدري، حفظا له من أن يقع في مصالح الغدر وهو لا يشعر. هذه هي الحكمة، وهذا هو سرنا وراء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حكما، ألا وإن حكم الله محارم. ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وفي القلب. كأن الإنسان الذي يسمع كل ما مر من هذا الحديث يقول: كيف السبيل إلى أن نصم أعيننا عن المحرمات، ونصم أفواهنا عن المحرمات، وأسماعنا وأعضاءنا عما حرم الله عز وجل، كيف السبيل؟ الجواب أن السبيل إلى ذلك يبدأ من المنبع، ويبدأ من أول القليل، وأول خليط في جسم الإنسان وفي كيان الإنسان يقول: ما هو خليط؟ فإنما يبدأ صلاح الإنسان بصلاح قلبه، فإذا لم يبدأ الإنسان بإصلاح قلبه فلا تغنيه المحاولات بفتح يديه، بفتح أعضائه، سمعه، وقلبه أبدا. مثل الرجل الذي ترك أول النبع منزلا بسبب من الأشجار رمى فيه جثة من الجوع، ثم أخذ يحاول أن يطهر الماء من وراء ذلك، حدث وجهد ضائع، ذلك لأن المنطق يقتضي أن يبدأ فيطهر هذا الماء كله من نقطة أساسية واحدة، ألا وهي المنبع الدافع من الإنسان، المنبع الشعور في كيان الإنسان، منبع العواطف في كيان الإنسان، منبع الوجدانات في كيان الإنسان، منبع الرغبة والرهبة في كيان الإنسان، ما هو؟ القلب. والإنسان لا يندفع إلى الذنوب ولا يتحرز من الذنوب إلا إما بدافع من الرغبة أو بدافع من الرهبة أو في عوامل وجدانية للحكم. وإذا كانت منافع الوجدانات والرغبة والرهبة هي الخلق، إذن فإن الأمير على الأعضاء كلهم، وإن الحاكم الأمر في كيان الإنسان إنما هو هذا. ولذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة قطعة صغيرة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب له معاني كثيرة، القلب في اصطلاح الاطباء هو ذلك الجسم المخلوق المعين الذي يؤدي وظيفه معينه معروفه في كيان الانسان، ليس المقصود في القلب هذه الاجابة، ولكن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم السر العجيب الذي يتلفت هذه هذا الكلب، هذا الشكل المخلوق، هذا الكيان الذي يؤدي وظيفة عضوية في جسم الإنسان، هو في وقت ذاته يؤدي وظيفة أخرى لم يدركها علم العلماء، ولم يدركها فلسفة المتفلسفين، ولا يمكن أن يصل إليها كشف لا الأطباء ولا العلماء النفسانيين ولا غيرهم. هذا الكلب، هذه المضغة كما يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلفظ بها سر عجيب من اسرار الله السحر، والحديث على هذا السر يطول، والحديث عن تحديد ذلك سلام جديد لا اظن ان الوقت يسمح به، لا ذكر الحديث عنه اختار الله عز وجل الى السر.